بسم الله الرحمن الرحيم. ابنافي خداي پر دلوفاني دلوفان كار والعاديات ضبحا خدي ابوان هس باسين خار او دركاوي داد بزن اجبر بازين دنك جي درد كوت و بو مروفي چنابت اجبلي خدي بتشتكي دي سيند بخوت چونك او شركة فالموريات قدحا وبوان هسبت جريسك اجسمت واند پشن اجبر چونا وان يبلز فالمغيرات صبحا واويت سبيده هرشه تدن سر دجمنا فأثرن به نقعا بجا ابوه بزاخو توزرات كان فوسطن به جمعا و بخودانت خوه ادچنت نیوا کما دجمنا دا ان الانسان لربه لكنود اندی مروفا قنجیت خدای خو گلک ود شیرت و انه على ذلك لشهید و هندی اوا اول سر قنجی و شیری خو شاهده و اعترافت کت وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ وَأَوْ بُوْفِيَانَ مَالِي يَدْجُوَارَ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ أَرِذِ جَمَا مِرُوفْ نَزَانَتْ كَانِ چُلْ بَرَوِي هَيَا أَجَرْ خُدِ مِرِي بُحِسِبُ جِزَادَانِ أَشْقُورَ دَرِخِسْتَنْ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ وَأَجَرْ هَرْ تُشْتَكِدْ سِنْغَادَ أَجْبَاشِي وَخَرَابِيَهَاتَ دَرِخِسْتَنْ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٍ أندي خداي وانا ويروجب وانو كريارت وانيشار زايا تشتك جي البروي برزنابت